وده وارد على التكرار لان الرسول فعل ذلك 3 مرات، فيبقى فعل هذا احيانا وفعل هذا ايه احيانا، يبقى مره ممكن ارى لغايه اخر السوره ومره ارى ايه لحد فقيل عذاب النار، فما تيسر من ذلك فعل. ومع التدبر فيها، لان غير لمن قراها ولم يتدبر فيها، نسال الله العافيه. وهذا الحديث كما ذكرنا فيه انه تسوك وتوضا، وبدا بالسواك قبل الوضوء، انه قال راجع فتسوك فتوضا، وده دليل على الترتيب مع التعقيق، فدل ذلك على مشروعيه السواك قبل الوضوء. واذا كان السواك عقبه فلا يحتاج الى تجديده، والله اعلم. هو بات عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونه كما هو معلوم، وما سياتي ان شاء الله. قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناخل وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال ابو بكر حدثنا ابن عيين عن الزهري عن سيدنا مسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطره 5 او 5 من الفطره: الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب. الروايه الاخرى عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الفطره 5: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقديم الاظفار ونتف الابط. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد كلاهما عن جعفر. قال يحيى: اخبرنا جعفر ابن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك قال: قال انس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العامة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاوى حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال: احفوا الشوارب واعفوا اللحى. في الروايه الاخرى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحيه. في الروايه الاخرى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واوفوا اللحى. حدثني ابو بكر بن اسحاق قال: اخبرنا ابن ابي مريم قال: اخبرنا محمد بن جعفر قال: اخبرني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الحرقه عن ابيه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وارخوا اللحى، خالف المجوس. حدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع عن زكريا ابن ابي زائده عن مصعب بن شيبه عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال: وكي انتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال النووي رحمه الله: باب خصال الفطره. قوله صلى الله عليه وسلم: الفطره 5 او 5 من الفطره شك من الراوي، وقد جزم في الروايه الثانيه فقال: الفطره 5. يقول: اما قوله صلى الله عليه وسلم: الفطره 5، فمعناه 5 من الفطره كما في الروايه الاخرى: 10 من الفطره، وليست منحصره في العشر. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها بقوله: من الفطرة. أما الفطرة فقد اختلفت المراد بها هنا، فقال أبو سليمان الخطبي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، وكذا ذكره جماعة غير الخطبي. قال: ومعناها أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل هي الدين، 5 من الدين. ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره. دي حاجات متفق على ولوغها، زي ما على سبيل المثال الاستنجاء مثلا، ولم يقل عالم بعدم وجوبه. والصحيح ان بل الصواب ان اخفاء الله ايضا من الواجبات، وكذا قصد الشارع. والسواك ليس فيه خلاف، والسواك ليس فيه خلاف في انه مستحب، والمضمضة بس الشك فيها خلاف. يقول لا يمتنع قرن الواجب بغيره، يعني مثلا انه يأمر باوامر، او يقول خصوصا بقى في عدم الامر بها، يقول هذا من السنة، هذا من الدين، هذا من الدين ان تصلي ركعتين قبل الصبح مع صلاة الصبح، هذا من الدين، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا امر. يقول كما قال تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. والايتاء واجب والاكل ليس بواجب، ايتاء الزكاة واجب وليس الاكل بواجب. واما تفصيلها فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، وسنة عند مالك واكثر العلماء، وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا. ثم ان الواجب في الرجل ان يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة، الحشفة اللي هي رأس الذكر، يعني الختان اللي بيفعله البعض بترك جزء من الجلدة، يبقى ده ختان ناقص ليس هو الواجب. الواجب جمع قطع جميع الجلدة، هذا قول الشافعي. والصحيح ان الختان واجب على الرجال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألق عنك شعر الكفر واختتم، فامره بالوجوب، فامره والامر يدل على الوجوب واختتم، حديث صحيح. قال وفي المرأة يجب قطع ادنى جزء من الجلدة التي في اعلى الفرج فوق فتحة خروج البول، قطعة جلد تشبه الذكر عند الرجل، ذكر ضامر لدى الانثى، يعني اقصد انه الذي العضو ده الذي صار ذكرا عند الرجل في تكوين الانسان جنينه في بطن امه، الاعضاء بتبقى اصلا متقاربه لمده طويله، فهذه هذا قطع هذا العضو قطع ادنى جزء منه، جزء صغير جدا. ولم نقل بوجوبه على النساء، لان حديث خمس من الفطره وعشر من الفطره لا يدل على الوجوب بمجرده، لانه ليس امرا، وانما ورد الامر في الرجال. قالوا ألقى عنك شعر الكفر واختتم، وقد اسلمت كثير جدا من النساء ولم تؤمر بالايه؟ بالختان. ومشروعيه الختان للرجال والنساء ليس بحل نزاع بين العلماء، خلاف في وجوب الايه؟ والاستحباب. ذاك قوله خمس من الفطره الاختتام، يبقى ده حاصل للنساء بلا نزاع ايضا، الخلاف بانه مستحب فقط. فاللي يزعم ان الختان في النساء ليس من الدين اهل بدعه وضلال، الانكار المتفق عليه بين العلماء، لا يوجد عالم يقول بان ختان المراه غير مشروع، وانما الخلاف في الوجوب. والصحيح عدم الوجوب، ولكن لا يقل انه غير مشروع او انه مكروه او انه ليس من الدين، هذا يعني انكار لما علم من سنته عليه الصلاه والسلام، فيكون بدعه ضلاله. والدعوه الى عدم ختن النساء ايضا من البدع المنكره. ورد ضرر من مخالفه السنه في الختان، وهو قطع زياده على المشروع، وهو حديث في اشمي ولا تنهكي، يعني لا تستوعب القطع، استيعاب القطع لهذا العضو اللي هي الجلده دي هو الذي قد يضر بالمراه ويسبب مثلا ما يعرف بالبرود الجنسي، ويؤدي الى عدم يعني دوام العشره الطيبه بينها وبين الزوج. هذا الامر مجاوزه المشروع فيه هي السبب، فليس ان المشروع هو السبب حتى يقال ان هذا امر يؤدي الى الاضرار ويؤدي الى فشل الحياه الزوجيه فيما بعد ذلك. إذا التزم بهذا الذي أوجبه أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الإشمام، وهو قطع أدنى جزء صغير من هذا العضو، لم يضر، بل يكون من أسباب عفة المرأة وأحظى عند الزوج، لأن هذا العضو يعني عند بعض النساء يكون نموه كبيرا، ويكون من أسباب شدة الغلمة شدة الشهوة جدا، فيترتب على ذلك بعض المفاسد. وأحيانا كما ذكرنا لا يكون هناك حاجة الى يعني لا ينمو نموا طويلا، فادنى جزء منه يكون مجزئا.

ونقل عن العباس بن شريج يعني من الشافعية أنه الشعر نابت حول حلقة الدبر، فحصل مجموع هذا استحضار حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. هو المشهور طبعا في العالم اللي هو الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وفوق حوالي فرج المرأة. يقول: أما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله طول الشعر، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب ونفس الإبل وتقليم الأظفار. وأما حديث أنس المذكور في الكتاب وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفس الإبل وحلق لنا أن لا يترك أكثر من 40، فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به 40، لأنه وقت لهم الترك 40، يعني مش لازم يقعد 40 يوم ما يوصلش ضعفه ولا يحلق لنا، لا ده حسب الحاجة وده الصحيح، ولكن لا يجاوز 40. وقت لنا ده جاي على الوجوب من أدلة الوجوب. يقول: أما تقديم الأظفار فسنة ليس بواجب، وهو تفعيل من القلم وهو القطع، ويستحب أن يبدأ فيه يبدأ باليدين، ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، فيبدأ بالمسبحة بيده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم بمنصرها إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى. والله أعلم، لا أعلم دليلا على ذلك. مسألة خصوصا بدأ بالمسبحة، ده كلام الغزالي بلا دليل، وهم كله تابع الغزالي. محتمل يقول ان هو البدء بخنصر الرجل ده من باب الايه، البدء باليمين، ان هو عشان اول اليمين الرسوب عليه خنصر الرجل اليسرى، واليدين يبدا باليدين تكريما، لكن البدء بالمسبحه اليمنى ثم الوسطى ده كلام لا اعلم دليل عليه. يقول: اما نتف الابط فسنه بالاتفاق، والافضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل ايضا بالحلق وبالنوره. حكي عن يوسف بن عبد الاعلى قال: دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحلق ابطه، فقال الشافعي: علمت ان السنه النتف، ولكن لا اقوى على الوجع، ويستحب ان يبدا بالابط الايمن. واما قص الشارب فسنه ايضا، ويستحب ان يبدا بالجانب الايمن، وهو مخير بين القص بنفسه وبين ان يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءه ولا حرمه، بخلاف الابط والعانه. بخلاف الابط ده هتك مروءه، مش مروءه ان هو يجعل غيره ينتف ابطه. واما حلق العانه فمحرم لانه كشف عوره، الا ان يجعل زوجته او امته. اما حد ما يقص في المختار انه يقص حتى يبدو طرف الشفه ولا يحفه من اصله. واما روايه احف الشوارب فمعناه احف ما طال على الشفتين، والظاهر اعلم التخيير بين ان يقص الشارب حتى يلزه جز الشوارب، بمعنى بس ما لا يحلقه، قص المبالغه الجز المبالغه في القص، وبين ان يبدي طرف الشفه كما قال النووي رحمه الله. استكمل المقدمه ان شاء الله.